أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درس 53 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة، وكنا وصلنا للكلام عن الركن الرابع من أركان الصلاة، وهو قراءة الفاتحة في كل ركعة. وكنا شرعنا في الكلام عن بعض السنن التي تتعلق بالقراءة، فتكلمنا عن سنة الافتتاح وكذلك التعوذ، وعرفنا أن التعوذ مستحب وترتيبه مستحق، ويشترط لسنية التعوذ شروط أربعة: أن يدرك الإمام في القيام، ألا يشرع في الفاتحة، ألا يخاف فوات بعض الفاتحة، ألا يخاف خروج الوقت. وأيضا من هذه السنن الوقوف على رأس كل آية حتى على آخر البسملة، خلافا لمن استثنى البسملة في ذلك وقال باستحباب وصلها بالحمد. فالسنة أن يقف على رأس كل آية حتى آخر البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين، وهكذا، ويقف على رأس كل آية، ويقف على رأس كل آية، وذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل يقف على أنعمت عليهم؟ قلنا أن الأولى ألا يقف على أنعمت عليهم. لماذا؟ لأنه ليس بوقف، لأنه ليس بوقف، وكذلك ليس منتهى آية عندنا، باعتبار أن الفاتحة سبع آيات، أول هذه الآيات هي البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الثانية: الرحمن الرحيم، هذه الآية الثالثة: مالك يوم الدين، الآية الرابعة: إياك نعبد وإياك نستعين، الآية الخامسة: اهدنا الصراط المستقيم، الآية السادسة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هي الآية السابعة. فلو جاء عند قوله أنعمت عليهم، هذه ليس برأس آية عندنا، وليس هذا بوقف ولا منتهى آية، ولهذا الأولى ألا يقف على أنعمت عليه. طيب هيقف على إيه؟ على رأس الآية التي قبلها، وبعدين يقرأ هذه الآية التي بعدها: اهدنا الصراط المستقيم. لو عايز يقف، يقف على رأس هذه الآية، وبعدين يقول: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فإن وقف على هذا لم تسن الإعادة من أول الآية. خلاص، لو وقف هو خالف الأولى، لكن لا يعيد، لا يسن له الإعادة. كذلك من هذه السنن التأمين، يعني قول آمين بالتخفيف والمد. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو أنه قال رب العالمين، يعني آمين رب العالمين، لكان هذا حسن، لأن هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله عز وجل. وهذا كما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم. ومحل التأمين كما يذكر الشيخ رحمه الله عقب الفاتحة حتى ولو كان خارج الصلاة. وقلنا أن هذه من السنن التي يغلط كثير من الناس في تطبيقها وفي فعلها، يظن أن التأمين هذا خاص بالصلاة فقط، فيقول إذا قرأ الفاتحة في الصلاة أمن بعد الفاتحة، لكن خارج الصلاة لا، ما فيش تأمين. وهذا خطأ. ليه؟ لأن التأمين بمعناه استجب، استجب يا الله، وهو متعلق بالدعاء الوارد في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخره. ولهذا قال: ولو خارج الصلاة قال بعد سكتة لطيفة، يعني بعد أن يسكت سكتة لطيفة بعد أن قرأ الفاتحة يأتي بعد ذلك بالتأمين. ودي إحدى المواضع السكوت التي في هذه الصلاة. احنا عندنا مواضع كم؟ عندنا 6 مواضع يسن فيها السكوت. قال ويسن الجهر بها في الجهرية حتى للمأموم لقراءة إمام تبعا له، وسن لمأموم في الجهرية تأمين مع تأمين إمامه إن سمع قراءته. وليس لنا ما يسن فيه تحري المقارنة إلا هذا الموضع، فالسنة أن هو يقارن بتأمينه تأمين الإمام. ثم قال الشيخ بعد ذلك ويسن آية فأكثر، والأولى 3 بعدها يعني الفاتحة، ويسن لمن قرأها من أثناء السورة البسملة، كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني حتى لو قرأ من أثناء السورة فيسن له أن يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ويشرع بعد ذلك في القراءة. ثم وصلنا لقول الشيخ رحمه الله وتسن في الركعتين الأوليين من رباعية أو ثلاثية. والشيخ رحمه الله الآن بدأ يتكلم عن موضع قراءة السورة. احنا قلنا أن قراءة السورة بعد الفاتحة مستحب، طيب ما هو موضع القراءة؟ شرع الشيخ رحمه الله تعالى الآن في الكلام عن موضع القراءة، فيذكر أن موضع استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة إنما هو في الركعتين الأوليين من الرباعية. في الرباعية المقصود بها صلاة الظهر والعصر وكذلك العشاء، فيصلي في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة، والركعة الثانية بالفاتحة وسورة، والعصر كذلك، وكذلك العشاء على هذا النحو. وكذلك فيما لو كانت ثلاثية أيضا يأتي بالسورة في الركعتين الأوليين من الصلاة الثلاثية. إيه المقصود بالصلاة الثلاثية هنا؟ يعني صلاة المغرب. قال ولا تسن في الأخيرتين إلا لمسبوق، يبقى هي مسنونة في الرباعية، ركعتين الأوليين من الرباعية أو في الثلاثية. طيب في أواخر الركعات لا يسن له القراءة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة في الركعتين الأوليين، أما في ركعات الأخيرة لا يقرأ فيها السورة بعد الفاتحة. واستثنى الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك المسبوق، فقال بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه فيقرأها في باقي صلاته إذا تداركه، ولم يكن قرأها فيما أدركه، ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا فيما أدركه، لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى. المسبوق لو دخل مع الإمام في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، طبعا الإمام هيقتصر على قراءة الفاتحة، وبالتالي المأموم أيضا هيقرأ الفاتحة، وإذا ركع الإمام سيركع المأموم مع هذا الإمام، يبقى أنا مش هيقرأ إلا الفاتحة فقط. طيب الآن سلم الإمام، هيقوم المأموم علشان يتدارك ما فاته من الصلوات، هل يستحب له أن يأتي بالفاتحة وسورة؟ نعم، يستحب للمأموم المسبوق أن هو إذا قام من أجل أن يتدارك ما فاته أن هو يأتي بسورة بعد الفاتحة. ليه؟ حتى لا تخلو صلاته من قراءة، حتى لا تخلو صلاته من قراءة. فهو لو مثلا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، يبقى بالنسبة للمأموم هي الركعة الأولى، وبعدين حيصلي معاه الركعة الرابعة، بالنسبة للمأموم هي الركعة الثانية. سلم الإمام، هيقوم هو المأموم علشان يأتي بركعتين، الركعتين دول بالنسبة للمأموم هي آخر الركعات، وإحنا قلنا لا يسن له أن يأتي بسورة في الركعات الأخيرة. طب معنى كده إيه؟ معنى كده إن صلاته كلها خلت من القراءة، لأن في الركعة الأولى والثانية اللي صلىهم مع الإمام صلى بالفتحة بس، الركعتين الأخيرة اللي هو قام وأتى بها أيضا قرأ بالفاتحة بس، يبقى هنا خلت صلاته من قراءة. لذلك بنقول لا، لو قام هذا المسبوق من أجل أن يتدارك ما فاته أتى بالفاتحة وأتى أيضا بصورة بعد الفاتحة، حتى ولو كانت هذه الركعات هي الأخيرة بالنسبة له. ليه؟ علشان لا تخلو صلاته من قراءة، عشان لا تخلق صلاته من قراءة. فقال الشيخ بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه فيقرأها في باقي صلاته إذا تداركه، قال ولم يكن قرأها فيما أدركه، وهذا شرط أول. قلنا علشان يأتي بالسورة في الركعات الأخيرة بالنسبة لمسبوق. الشيخ الآن بيذكر بعض الشروط. من هذه الشروط إن هو ما يكونش قرأ سورة فيما أدركه مع الإمام، يعني هو لما دخل في الركعة الثالثة المفترض إن هو قرأ الفاتحة بس مع الإمام. طيب نفترض أن الإمام كان قد طول في قراءة الفاتحة والمأموم كان عنده متسع اللي هو يقرأ سورة بعدما قرأ الفاتحة، يبقى هنا قرأ السورة ولا لا؟ قرأ السورة. خلت هنا صلاته من قراءة؟ لا، لم تخلو صلاته من قراءة، وبالتالي لا يسن له أن يأتي بالقراءة فيما يتداركه بعد ذلك. قال ولم يكن قرأها فيما أدركه، ده الشرط الأول علشان يأتي بالسورة في الركعات الأخيرة، لم يكن قرأها فيما أدركه. قال ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا فيما أدركه، لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى. ثم قال بعد ذلك ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية، وهذه أيضا من جملة السنن. من جملة السنن هو يطول الركعة الأولى على الثانية اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. يبقى هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يطول الركعة الأولى ويجعلها أطول من الركعة الثانية. يبقى عندنا الركعة الأولى محل للقراءة والركعة الثانية برضو محل للقراءة، لكن يطول في الأولى أكثر من الثانية. وعندنا حديث سعد رضي الله عنه لما ولاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الكوفة، وبعدين جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين علشان يشتكي سعدا، فقال إن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج بالسرية، ثلاث حاجات اتهم هذا الرجل بها سعدا رضي الله عنه وأرضاه. والقصة معلومة لديكم جميعا، عمر رضي الله عنه وأرضاه بعث أناسا علشان يتحروا هذا الأمر، هل فعلا كما قال هذا الرجل سعد رضي الله عنه وأرضاه يفعل ذلك في الرعية؟ فبعث رجلا يسأل الناس، وبعدين أرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى سعد، والله في واحد بيقول كذا وكذا وكذا. سعد رضي الله عنه وأرضاه مظلوم، وعمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يتحرى فيما قاله هذا الرجل، فقال له طب أنت كيف تصلي بالناس، كيف تفعل؟ قال والله يا أمير المؤمنين أصلي بهم صلاة رسول الله. وده محل الشاهد من هذه القصة، يعني سعد قال لعمر قال والله يا أمير المؤمنين أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أرقد في الأوليين وأحذف في الأخريين، يعني أطول في الركعة الأولى والثانية وفي الركعة الثالثة والرابعة مش بطول بيهم، لأن طبعا بيقتصر على قراءة الفاتحة. وسعد رضي الله عنه لما بلغه ما ادعاه هذا الكاذب دعا على هذا الرجل فقال رضي الله عنه وأرضاه اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، ثلاث دعوات في مقابل ثلاث دعاوى ادعاها هذا الرجل على سعد رضي الله عنه وأرضاه. الرجل ادعى ثلاث أشياء كاذبة على سعد، فسعد في المقابل دعا عليه بثلاث دعوات، وسعد رضي الله عنه وأرضاه كان مستجاب الدعوة، كانت دعوته مستجابة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة كما لا يخفى علينا جميعا، فدعا عليه بهذه الدعوات. روي هذا الخبر يقول والله ولقد أدركت هذا الرجل في طرقات المدينة وقد طال عمره لحد ما سقط حاجباه على عينيه، استجاب الله عز وجل الدعوة الأولى لسعد طال عمر هذا الرجل حتى سقط حاجبا على عينيه، وطال فقره، فكان يتعرض للناس في الطرقات بيشحت. قال: ولقد رأيته يغمز للجواري، يعني عمال إيه بيعاكس النساء وهو على هذا السن. فاستجاب الله سبحانه وتعالى، فيه دعوة سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحاصل يعني إن هو من السنة قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، لكن يطول في الأولى على الثانية كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما لم يرد نص بتطويل الثانية، إلا لو جاء نص بأن هذا الموضع يستحب فيه تطويل الثانية على الأولى. طيب هل عندنا موضع يستحب فيه تطويل الثانية على الأولى؟ أحسنتم، الغاشية وسورة الأعلى. ففي صلاة الجمعة يسن أن يقرأ في الأولى بيسبح، ويقرأ في الثانية بالغاشية. ممتاز. والغاشية أطول من سورة الأعلى. وكذلك الحال في الزحام، يسن للإمام أن يطول الثانية من أجل أن يلحقه منتظر السجود، من أجل أن يلحقه منتظر السجود. طيب ما هي الحكمة التي من أجلها قلنا باستحباب تطويل الأولى؟ هذا هو الأصل، باستحباب تطويل الأولى على الثانية. الحكمة من ذلك أولا طبعا الاتباع، وكذلك النشاط في الركعة الأولى أكثر. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخفف في الركعة الثانية وبقية الركعات. قال الشيخ رحمه الله: وأن يقرأ على ترتيب المصحف، وهذه أيضا من جملة المستحبات. إذا قرأ السورة بعد الفاتحة فإنه يستحب له أن يراعي ترتيب المصحف. يبقى هنا ترتيب المصحف مستحب ولا واجب؟ هذا ترتيب مستحب. فيقرأ مثلا الإخلاص والفلق وبعدين الناس وهكذا على هذا الترتيب، وهكذا على هذا الترتيب. طيب لو عكس، يعني عكس الترتيب في المصحف، كان هذا خلاف الأولى، كان هذا خلاف الأولى. قال: وعلى التوالي، وعلى التوالي، يعني يوالي بين هذه الصور. يبقى هيقرأ مثلا الإخلاص بعدين الفلق بعدين الناس، فمراعاة ترتيب الصور على التوالي هذا أولى، هذا أولى. لو أنه خالف في ذلك فإنه يكون مخالفا لأولى. قال: ما لم تكن التي تليها أطول ولو تعارض الترتيب وتطويل الأولى إلى آخره. ما لم تكن التي تليها أطول، يعني لو أنه جاء وراعى الترتيب فوجد التي تليها أطول من الأولى. إحنا قلنا الآن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية يعني في القراءة. طب والله لو راعى الترتيب هيجد أن ما قرأه في الركعة الأولى أقصر مما قرأه في الركعة الثانية، زي مثلا الإخلاص والفلق. الترتيب المصحف على هذا النحو، الإخلاص أقصر من سورة الفلق. لو راعى الترتيب سيخالف سنة أخرى اللي هي سنة إيه؟ تطويل الأولى على الثانية. فالشيخ بيقول إذا كان كذلك يبقى هنا لا يراعي التوالي، لا يراعي التوالي. فقال الشيخ: ما لم تكن التي تليها أطول، فإن كانت أطول لم يكن الترك هنا خلاف الأولى، علشان لا تطول الثانية على الأولى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: ولو تعارض الترتيب وتطويل الأولى كأن قرأ الإخلاص فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب أو الكوثر نظرا لتطويل الأولى؟ قال: كل محتمل، والأقرب الأول. قاله شيخنا في شرح المنهاج. فهذا يحتمل، يحتمل أن يقرأ مراعاة للترتيب ويقرأ الكوثر علشان يبقى الأولى أطول من الثانية، كل محتمل. قال: والأقرب أول، كما قاله شيخنا يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في المنهاج. فيقرأ الفلق ولا يراعي تطويل الأولى. والشيخ البجرمي رحمه الله تعالى في حاشيته على الإقناع ذكر أن الأولى أن يقرأ بعض الفلق. يبقى هنا جمع بين الأمرين جميعا، راعى الترتيب والسورة كذلك أطول في الركعة الأولى، فيأتي ببعض الفلق، وهذا هو الأصح جمعا بين الترتيب وتطويل الأولى على الثانية. قال الشيخ: وإنما تسن قراءة الآية للإمام ومنفرد، ولغير مأموم سمع قراءة إمامه في الجهرية فتكره له، وقيل تحرم. قراءة السورة مستحبة لمن صلى منفردا، قراءة السورة تستحب بعد قراءة الفاتحة في هذه المواضع لمن صلى منفردا، وكذلك بالنسبة للإمام يستحب للإمام أن يقرأ السورة. بالنسبة للمأموم، المأموم السنة أن يقتصر على قراءة الفاتحة، المأموم السنة أن يقتصر على قراءة الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ بسبح من خلفه وهو يصلي بعد الصلاة، قال: من ينازعنيها، يعني من ينازعني في الصلاة، أنا عمال أقرأ واحد منكم عمال يقرأ في نفس الوقت، من ينازعنيها، من يخالجنيها. فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله كنت أقرأ بسبح، سبح اسم ربك الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. يبقى المأموم لا يسن له الزيادة على قراءة الفاتحة، لا يسن له الزيادة على قراءة الفاتحة. قال: بشرط أن يكون هذا المأموم سامعا لقراءة الإمام في الجهرية. يبقى هنا نقول لا تقرأ إلا الفاتحة. طيب لو أنه لا يسمع قراءة الإمام، أو سمع قراءة الإمام لكن لا يميز حروفه، هنا يقرأ سرا، هنا يقرأ لكن سرا، نفترض أن هذا المأموم قرأ مع سماعه لقراءة الإمام، يعني هو الآن بيسمع قراءة الإمام ومع ذلك قرأ معه كما يفعله كثير من الناس للأسف الشديد، نقول هذا مكروه، هذا مكروه. وقيل يحرم، يعني من العلماء من قال بحرمة ذلك. وطبعا لما نقول هذا مكروه يبقى هنا لا ثواب له في هذه القراءة، وقيل يحرم من العلماء من قال بحرمة هذا الأمر. وده بيحصل كثيرا في صلاة التراويح على وجه الخصوص، بعض الناس في صلاة التراويح كأنه يعني يظن أنه ينبغي عليه أن يختم ختمة خلف الإمام، وبعدين إذا قرأ الإمام قرأ مع إمامه، نقول لا تقرأ مع الإمام، استمع، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أجمع العلماء على أن المراد بذلك القراءة في الصلاة، أجمع العلماء على أن المراد بذلك القراءة في الصلاة. فأنت مطالب بالقراءة بالسماع بقراءة الفاتحة وسماع قراءة الإمام، لكن قراءة مع الإمام هذا مكروه، ومن العلماء من قال بحرمته. يبقى أنت عايز تختم، خلاص اسمع قراءة الإمام واجعل هذه الختمة ختمة سماع، لكن لا تقرأ مع الإمام، إلا طبعا كما يذكر الشيخ رحمه الله إذا كان لا يسمع قراءة إمامه أصلا، أو أنه سمع صوتا لا يميز حروفه فيقرأ في هذه الحالة سرا. قال: لكن يسن له كما في أوليي السرية تأخير فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن إدراكها قبل ركوعه، وحينئذ يشتغل بالدعاء لا بالقراءة. يسن أن يؤخر قراءة الفاتحة عن قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام، ودي برضو مسألة ينبغي أن نلتفت لها، لما الإمام ينتهي من قراءة الفاتحة يبدأ المأموم في قراءة الفاتحة، وإحنا عرفنا أنه من السنة بالنسبة للإمام أنه يسكت سكتة بعد التأمين، وهذه السكتة إحدى السكتات الست، وقلنا أن هذه السكتة سكتة طويلة تكون بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة. فالإمام قرأ الفاتحة وبعدين سكت سكتة بمقدار التسبيحة، وبعدين يقول آمين، والمأموم يؤمن مع تأمين الإمام، وبعدين الإمام يسكت بعد التأمين علشان يتسنى للمأموم خلفه أن هو يقرأ الفاتحة. يبقى السنة أن يقرأ الفاتحة بعد فاتحة الإمام. قال إن ظن إدراكها قبل الركوع، يعني إن ظن أنه لو قرأ الفاتحة بعد فاتحة الإمام سيدرك الفاتحة قبل أن يركع إمامه. طيب لو أنه خاف فوات ذلك، يعني لو أنه انتظر حتى انتهى الإمام من الفاتحة فربما لا يستطيع أن يدرك الفاتحة، نقول حينئذ خلاص ممكن تقرأ مع الإمام في سكتاته، تقرأ مع الإمام في سكتاته، يعني لما يأتي مثلا يقرأ آية من فاتحة الكتاب، احنا قلنا السنة الوقوف على رؤوس الآية، فكلما وقف على رأس آية تقرأ أنت الآية وهكذا وكذا لحد ما يأتي إلى التأمين فتؤمن مع الإمام، فتؤمن مع الإمام. قال إن ظن إدراكها قبل ركوعه. قال الشيخ رحمه الله تعالى وحينئذ يشتغل بالدعاء لا القراءة، يعني إذا أخر الفاتحة عن فاتحة الإمام يشتغل بالدعاء مدة قراءة الإمام الفاتحة، لا ينشغل بالقراءة، يعني لا ينشغل بقراءة قرآن غير الفاتحة، لأنه يكره تقديم السورة على الفاتحة. قال رحمه الله تعالى وقال المتولي وأقره ابن الرفعة يكره الشروع فيها قبله ولو في السرية للخلاف في الاعتداد بها حينئذ، ولجريان قول بالبطلان إن فرغ منها قبله. يكره للمأموم أن يشرع في الفاتحة قبل أن يشرع فيها الإمام حتى ولو كانت الصلاة سرية، زي ما قلنا السنة إن هو بالنسبة للمأموم يقرأ الفاتحة بعد الإمام. طيب لو أنه خالف وقرأ الفاتحة أولا، الإمام مثلا كبر للإحرام وسكت سكتة من أجل دعاء الافتتاح، المأموم انتهز الفرصة وقرأ الفاتحة مباشرة بعد أن كبر للإحرام، يبقى هنا سبق الإمام بقراءة الفاتحة، ما حكم ذلك؟ هذا مكروه، هذا مكروه. ليه؟ لوجود الخلاف بين العلماء، هل يعتد بهذه القراءة ولا لا يعتد بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا. يبقى هنلاحظ هنا أن دايما أفعال المأموم متأخرة عن أفعال الإمام، وقلنا يستثنى من ذلك شيء واحد فقط وهو مسألة الإيه؟ مسألة التأمين، يستحب أن يكون موافقا لإمامه، غير كده تكون أفعال المأموم متأخرة عن الإمام. طيب الآن هو سبق الإمام بقراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة، فمن العلماء من قال لا يعتد بهذه القراءة، ومن العلماء من أبطل قبل أصلا فيما إذا فرغ من القراءة قبل الإمام، فخروجا من ذلك كله يكره له أن يشرع في القراءة قبل الإمام حتى لا يدخل في الخلاف في بطلان هذه القراءة وبطلان الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى فرع يسن لمأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أو من التشهد الأول قبل الإمام أن يشتغل بدعاء فيهما أو قراءة في الأولى وهي أولى. المأموم لو فرغ من الفاتحة في الثالثة والرابعة، الآن الإمام لا يجهر، الإمام يسر بالقراءة في الركعات الأخيرة، في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة وفي صلاة الظهر إلى آخره، فيسن للمأموم لو فرغ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أو من التشهد الأول قبل الإمام أن يشتغل بالدعاء أو القراءة في الأولى، وهذا هو الأولى، لا يبقى ساكتا، ما عندناش إحنا سكوت خالي عن الذكر وخالي عن القراءة في الصلاة، إن في الصلاة لشغلة. فهو الآن قام إلى الثالثة مع الإمام ووجد أن الإمام قرأ الفاتحة وطول فيها، وأنا المأموم قرأت الفاتحة من بدري، هفضل مستني الإمام ساكت؟ لا، لا يسكت، وإنما يقرأ شيئا أيضا من القرآن أو الدعاء، والقراءة أولى، قراءة في الأولى أولى. قال الشيخ رحمه الله ويسن للحاضر في صلاة جمعة وعشائها سورة الجمعة والمنافقون أو سبح وهل أتاك، وذلك للاتباع كما هو ثابت عن فعله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في عشاء ليلة الجمعة بالجمعة والمنافقون، وفي مغربها بالكافرون والإخلاص. قال وفي صبحها يعني في صبح الجمعة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى، فيقرأ هذه السورة وتسن المداومة عليها، تسن المداومة، يسن له أن يداوم على قراءة هذه السورة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية لسورة الإنسان، ويداوم عليها حتى وإن كان في ذلك تطويل على الناس، حتى لو إن كان ذلك فيه تطويل على الناس. السنة أنه يحافظ على قراءة هذه السور. طيب البعض بيقول يعني يترك هذه السور أحيانا علشان لا يعتقد العامة وجوب هذه السورة، نقول لا، هذا فيه مخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة هاتين السورتين في صبح الجمعة، السجدة والإنسان. فأنت عشان نقول نترك هذه السور أحيانا علشان لا يعتقد الناس وجوبها، هذا فيه خلاف السنة، واتباع السنة فيه البركة، كل البركة. قال الشيخ رحمه الله تعالى إذا اتسع الوقت، يعني لو كان الوقت متسع لقراءة السورتين فهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. طب والله الإمام صلى متأخر والوقت لا يتسع، يبقى خلاص لو ضاق الوقت بسورتين يبقى سيصلي بسورتين قصيرتين، سيصلي بسورتين قصيرتين. طيب الآن هل يمكن أن احنا نقتصر على بعض السجدة أو على بعض سورة الإنسان كما يفعله البعض؟ ممكن، لو أنه مثلا لا يحفظ هذه السورة، سورة السجدة أو سورة الإنسان، لكن يحفظ بعضا منها، ممكن يقتصر على قراءة بعض السورة؟ ممكن يقتصر على بعض السورة من السجدة وبعض السورة من الإنسان كما يفعله أيضا بعض الناس، هذا لا بأس به. وكذلك الحال فيما لو اقتصر على قراءة السجدة من سورة السجدة برضو كما يفعله بعض الناس، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وبعدين يقوم من هذه السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ويقرأ بعض الآيات ولا يكمل السورة ويركع، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك حتى وإن تقصد قراءة السجدة، حتى وإن تقصد قراءة السجدة طالما أن هذا في صبح الإيه، طالما أن هذا في صبح الجمعة. واضح الآن؟ فلو اقتصر على بعض من هذه السور لا بأس بذلك، لكن السنة أنه يأتي بها على وجه التمام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنه تقصد الإتيان بسجدة في غير صبح الجمعة، يعني بيصلي مثلا الفجر في ذات يوم من الأيام، يوم السبت، يوم الثلاث، أي يوم من الأيام، فتقصد أن يسجد في صلاته، يعني جاء مثلا وقرأ بسورة اقرأ علشان فيها سجدة يسجد ويسجد الناس خلفه، بنقول لو أنه تقصد فعل ذلك من أجل السجود بطلت صلاته، لو أنه تقصد ذلك من أجل السجود بطلت صلاته. طيب لو احنا قلنا دلوقتي لو أنه تقصد الإتيان بسجدة سورة السجدة في يوم الجمعة فلا تبطل، نقول نعم، لهذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى الصلاة بهذه السور في صبح الجمعة، فلو أنه تحرى كما تحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته صحيحة ولا بأس بهذا الفعل. قال الشيخ رحمه الله وفي مغربها الكافرون والإخلاص، يعني يسن أن يصلي في مغرب الجمعة بالكافرون والإخلاص. قال ويسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر. وهذا لحديث وإن كان فيه ضعف، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في صبح السفر بالمعوذتين، فعلى ذلك المسافر يكون مخيرا بين ما في الحديثين، المسافر في صبح الجمعة إما أن يقرأ بالكافرون والإخلاص وإما أن يقرأ بالمعوذتين، وهذا من باب التخفيف على المسافر. قال رحمه الله تعالى: وفي ركعتي الفجر والمغرب والطواف والتحية والاستخارة والإحرام للاتباع في الكل، يعني يقرأ بالكافرون والإخلاص في كل ما ذكر في صبح الجمعة وغيرها بالنسبة للمسافر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكذلك في المغرب، وكذلك في الطواف في ركعتي المغرب، وكذلك بالنسبة لركعتي الطواف، وكذلك تحية المسجد، وكذلك صلاة الاستخارة، وكذلك الإحرام. السنة في ذلك كله أن يقرأ بالكافرون والإخلاص اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: فرع لو ترك إحدى المعينتين في الأولى أتى بهما في الثانية. يعني قلنا مثلا يستحب أن يقرأ بالسجدة والإنسان، السجدة في الأولى والإنسان في الثانية، يستحب أن يقرأ بالكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية في بعض المواضع. طيب الآن لو ترك إحدى المعينتين في الأولى، يعني ما أراش بسورة السجدة في الركعة الأولى، ما أراش بسورة الكافرون في الركعة الأولى، قال أتى بهما في الثانية، يبقى خلاص يأتي بالسورتين في الركعة الثانية، يقرأ بالسجدة والإنسان أو يقرأ بالكافرون والإخلاص في الركعة الثانية. قال رحمه الله تعالى: أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ فيها ما في الأولى. كذلك الحال لو جاء في الركعة الأولى وقرأ ما كان ينبغي عليه في الركعة الثانية، قرأ في الأولى ما في الثانية، يعني قرأ في الأولى هل أتى على الإنسان، قال قرأ فيها يعني في الثانية ما في الأولى، يبقى يأتي في الركعة الثانية يقرأ سورة الإيه؟ سورة السجدة. قال: ولو شرع في غير السورة المعينة ولو سهوا قطعها وقرأ المعينة ندبا. قلنا يسن مثلا في سنة الفجر أو الاستخارة أو دخول المسجد إلى آخره إن هو يقرأ بالكافرون والإخلاص، دخل فقرأ إن أعطيناك الكوثر سهوا وبعدين تذكر، نقول خلاص السنة اللي هو يقطع وبعدين يأتي بهذه القراءة المستحبة. قال: وعند ضيق وقت سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين. عند ضيق الوقت سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين، فيما إذا ضاق الوقت. وهذا عند شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى خلافا للرملي، فالرملي يقول بعض السورتين الطويلتين أفضل من السورتين القصيرتين. قال بعد ذلك: ولو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين قرأها ويبدل الأخرى بسورة حفظها وإن فاته الولاء. لو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين، مش حافظ إلا سورة الإنسان بس، لا يحفظ سورة السجدة، ماذا يفعل؟ قال يقرأ ما يحفظه من هذه السور، والأخرى يأتي التي لا يحفظها يأتي بسورة مكانها يحفظها حتى وإن فاته الولاء. يعني مثلا هو بيحفظ سورة الإنسان ويحفظ ما بعدها، بنقول خلاص يأتي بسورة الإنسان وهو لا يحفظ السجدة يأتي بسورة أخرى غير سورة السجدة حتى وإن فاته المولاة بين السور، فيقرأ مثلا بسورة هل أتى على الإنسان وبعدين يقرأ بسورة والشمس وضحاها، ما فيش هنا موالاة بين السورتين، مش إشكال، فيأتي بما حفظ ويأتي بسورة أخرى، لكن طبعا مع مراعاة الترتيب كما بينا الترتيب مستحب. أو مثلا يحفظ سورة هل أتاك حديث الغاشية ولا يحفظ سبح اسم ربك الأعلى، نقول خلاص يأتي بما يحفظ سورة الغاشية وفي الركعة التي تليها يقرأ بسورة الشمس، يبقى هنا ما فيش موالاة بين السورتين لكن عندنا الترتيب موجود، فيأتي بما حفظ ويأتي بسورة أخرى مما يحفظ. نكتفي بذلك حتى لا نطيل عليكم، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا وأن يحفظكم حفظه وأن يجعلنا وإياكم من الراسخين في العلم العاملين به، الناشرين به وله بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنه.